ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. نعم، الآن ما يتعلق بالاستدلال بكلمات الله سبحانه وتعالى هذا واضح، يعني استدلال بما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه، عن أمره، عن الغيب، فهذا واضح دلالته عليه سبحانه وتعالى. والاستدلال كذلك بأفعاله أيضا واضح الدلالة، لأنها آيات مشاهدات تدل عليه سبحانه وتعالى. لكن الاستدلال به على آياته بأسمائه وصفاته هذا هو الاستدلال المعكوس، وهو أن يستدل به على غيره، يستدل به على خلقه وعلى آياته وليس بآياته عليه. فهذه الطريقة وإن لم تكن متصورة من جهة قلة طرقها إلا أنها واقعة، وقد وصفها الإمام وغيره من أنها طريق الخواص. وكيف تكون طريقا للخواص؟ الاستدلالات الأولى استدلال لإثباته، إثبات عظمته وإثبات قدرته، إثبات أسمائه وصفاته وجوده، لكن هذه الأخرى إثبات به على غيره على خلقه. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك عن طريق الفطرة السليمة. قد تقدم أن الإنسان مولود على الفطرة، وما هذه الفطرة؟ هي الجبلة التي جبل عليها أن هناك إله، وهذا الإله عظيم له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى وغيره لا يستحق أن يعبد، هذه في الفطرة. فإذا اتكى الإنسان على فطرته ورجع إليها يقرر بعد ذلك الدلائل عليه، فإنه عندما يرى المعبودات من دونه سبحانه وتعالى ثم يرجع إلى فطرته يقرر أنه لا يستحق أن يعبد إلا هو، وأن كل هذه المعبودات لا تستحق أن تعبد لنقصها وعجزها، ولأن فطرته تدله على أنه هو وحده الكامل وأما غيره ناقص. كذلك فهذا استدلال على الألوهية، كذلك استدلال على الربوبية، فإنه يرى المخلوقات عاجزة أن تفعل كفعل الله سبحانه وتعالى، فيعلم بفطرته أن الذي يفعل الفعل العظيم الذي لا نقص فيه هو الله سبحانه وتعالى وحده، فيستدل به على ربوبيته. كذلك في النبوة، فإنه ينظر ويرجع إلى فطرته وينظر في حال الأنبياء وحال الدجالين، فيتقرر عنده سلفا أنه لا يمكن لهذا العظيم الإله المبجل الحكيم الخبير ذو الجلال والإكرام لا يمكن أن يؤيد كذابا يفتري عليه ويدعي أنه رسول من عنده، فيعلم بذلك صدق الرسول الذي أرسله الله تعالى من تأييده له ونصرته له. فإذا الاستدلال بأسماء الله وصفاته على غيره على خلقه إنما هو استدلال بالفطرة، والله سبحانه وتعالى يقول: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وكيف تعلم ذلك إذا رجعت إلى الفطرة؟ وقال إن هذا طريق الخواص، لأن الذي يتأمل هذا المعنى هم القليل، وأكثر الناس استدلالهم هو الاستدلال المعتاد، وهو أنهم يستدلون بالآيات في الآفاق وفي الأنفس على الرب سبحانه وتعالى. ومن ترقى استدل بكلماته بالقرآن بالوحي عليه سبحانه وتعالى. أما الذي يستدل بالفطرة فهو أرقى من ذلك بحسب ما قرر الشارح وغيره من الأئمة. نعم. قال رحمه الله: فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه. فإنه الدليل، يعني إنه الحق، الدليل على الحق. فإنه الدليل أي إنه الدليل على الحق، القرآن الدليل على الحق. والمدلول عليه أي المدلول على أنه الحق، فهو القرآن نفسه دليل على أنه الحق ودليل على الحق. فهذا معنى قوله هو الدليل وهو المدلول عليه. الدليل يعني على الحق، يدل على الحق، والمدلول عليه يدل على أنه الحق، والشاهد والمشهود بالمعنى نفسه. نعم. والشاهد والمشهود له، قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني يكفي القرآن دليلا على صدقه عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن فيه كل أنواع الكمالات، الكمال في اللغة في البلاغة، الكمال في الشريعة، الكمال في الإخبار عن المغيبات، كل أنواع الكمالات يوجد في القرآن، حتى البشارات، فهي معجزة بحد ذاتها كافية لإثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام. لو تأمل القوم ووقفوا عند كتاب الله عند القرآن الكريم لكفى في إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. هذه تقسيمات الصوفية، وهذا التقسيم بالذات هو تقسيم الإمام الهروي صاحب المنازل، منازل السائرين، والذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين. هو قسم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد العامة وهي شهادة لا إله إلا الله، وهو الذي فيه نفي الشرك وحقن الدم وصون الأموال، وهو توحيد يكون ثبوته بالرسالة يعني بصدق الرسول وبالصنائع يعني بالآيات والخلق، وهو التوحيد الذي فيه نصب القبلة، وهو التوحيد الذي به صح الإسلام ولم يصح ما عداه. هذا توحيد العامة فيما يذكره الهروي والصوفية. أما التوحيد الآخر توحيد الخاصة، يعني أرقى أعلى من توحيد العامة، فهو التوحيد الذي فيه إثبات الحقائق. وما هي الحقائق؟ الحقائق فسره الهروي بأنه إسقاط الأسباب الظاهرة، ما قال إسقاط الأسباب، وإنما قال إسقاط الأسباب الظاهرة، يعني الأسباب هي ظاهرة وإنما المعول والمعتمد على مسببها، فتسقط الأسباب الظاهرة، وألا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا. وهذا التوحيد توحيد العامة يصح بعلم الفناء، يصح بعلم الفناء. ثم توحيد خاصة الخاصة، وكل هذا التقرير للإمام الهروي. ثم توحيد خاصة الخاصة هو الذي اختصه الحق أي الرب سبحانه وتعالى لنفسه وألاح شيئا منه ومن أسراره إلى طائفة من صفوته. إذن توحيد خاصة الخاصة هذه لبعض الناس الذين جاءتهم هذه النفحات الإلهية التي كشفت لهم هذا التوحيد، وإذا حصلوا هذا التوحيد عجزوا عن بثه ونعته والنطق به، هكذا يقول. يعني هذا التوحيد هو للصفوة، ثم إذا حصلوه عجزوا عن التعبير عنه، عن النطق به، عن بثه، وعرفه بأنه إسقاط الحدث وإثبات القدم، إسقاط الحدث وإثبات القدم. وهنا جاء قال توحيد قائم بالقدم. أما تعبير الهروي إسقاط الحدث وإثبات القدم، وإليه يشخص أرباب الأحوال. يعني المطلب الأعلى عند المتصوفة هو الوصول إلى هذا المقام، هذا قوله وهذا تقسيمه وهذا تقسيمهم، لكن هل هذا صحيح؟ وهل التقسيم بهذا المعنى صحيح؟ ابن أبي العز يبين، وهو كما قلنا في كل ما يذكر ينقل عن الأئمة ابن تيمية وابن القيم، وليس له كثير كلام في هذا الكتاب، يبين أن هذا التوحيد الذي هو للعامة لا إله إلا الله هو توحيد الأنبياء، هو توحيد الأنبياء. وأما التوحيد الذي فوق ذلك إثبات الحقائق وإسقاط الحدث وإثبات القدم، هذه ليست من ما جاء به الأنبياء وتكلموا فيه. نعم. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء وصلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكملوا في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة، أي قول لا إله إلا الله، وما ينبني على ذلك هو توحيد خاصة الخاصة، لأن هذا هو التوحيد الذي كان عليه الأنبياء، والذي جعله الهروي هو توحيد العامة، الذي جعله توحيد العامة هو توحيد الأنبياء. ومعلوم مقام الأنبياء، الأنبياء هم أفضل الخلق، وهم خاصة خاصة خاصة الخاصة، فلا أحد فوقهم. وقد جعلهم من حيث يشعر أو لا يشعر في مرتبة العامة، بعد أن جعل قول لا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا الله وما يدور في معنى لا إله إلا الله هو توحيد العامة، أما ما جعله توحيد الخاصة وخاصة الخاصة فلا خبر للأنبياء بذلك. فإذا توحيد خاصة الخاصة في حقيقة الأمر إذا أخذنا بهذه المرتبة كما ينبغي فإنها للأنبياء، وهي لا إله إلا الله الذي عده هؤلاء توحيدا للعامة. نعم، فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. ما معنى أنه يذكر هنا المتكلمين وما تولد عندهم من ضلال ومن انحراف ومن ريبة وحيرة؟ لأنه في معرض ذكر التوحيد المطلوب من العباد. المطلوب من العباد هو التوحيد الذي جاء به الأنبياء، والذي جاءوا به هو شهادة لا إله إلا الله، أي أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، وهذا التوحيد الذي به يحقن الدم وتصان الأموال ويدخل به الإنسان في الإسلام، وهذا التوحيد الذي عليه مدار النجاة، والأنبياء جاءوا به. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما المتكلمون فقد جعلوا الغاية من التوحيد هو توحيد الربوبية، أي هو التوحيد الذي فيه إثبات وجود الله وأنه خلق الكون ويرعاه، هذا هو غاية مطلب المتكلم من التوحيد. إذن هم جنحوا عن سبيل الرسل. الرسل ما جاءوا بهذا، لأنه كما تقدم الكلام في هذا فيما سبق، هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية هو فطري في أصله، يعني ولد الإنسان وعنده هذا التوحيد، فهو لا يحتاج إلى أن يحصله، وإنما يحتاج إلى أن يستزيد منه لتقوية إيمانه، لا أن يولده من جديد. بخلاف توحيد العبادة فإن أصله موجود لكنه قليل ضعيف في القلب، ولا يعرف الإنسان تفاصيله فيحتاج إلى رسول، ولذلك كثر الخلل فيه عند البشر، فجاءت الرسل لإرجاع الناس إلى الصواب ومعالجة هذا الخلل، فهذا ما جاءت به الرسل. أما المتكلمون رجعوا إلى الأمر الأول وهو الفطري البدهي، فصار جهدهم كله في محاولة إثبات أن الله موجود وأنه يرعى هذا الكون وخلقه. إذن غاية أمرهم رجع في توحيد الربوبية الذي هو التوحيد الفطري، ولما كانوا يبحثون فيما هو ظاهر بين وقعوا في مشكلة كبرى وهي الحيرة، لأنه كما قيل الواضحات إذا طلبت غابت، فهؤلاء أرادوا طلب ما هو واضح وجهدوا جهدهم لإثبات أن الله موجود، ودخلوا في تفاصيل الأدلة وجزئياتها الدقيقة جدا حتى ضاعت عليهم الحقائق، فصاروا في حيرة، فطريقتهم لا توصل إلى اليقين ولا توصل إلى التوحيد الذي جاء به المرسلون. نعم، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. التوحيد الثاني، النوع الثاني والثالث، توحيد الخاصة وهو إثبات الحقائق، وخاصة الخاصة إسقاط القدم وإثبات الحدث، أو كما عبر هنا توحيد قائم بالقدم. هذان النوعان اللذان ذكرهما الهروي ويذكرهما الصوفية إنما كما ذكر ابن أبي العز هنا ينتهي إلى الفناء، الذي يشمر له الصوفية. نعم، الصوفية لا ينكرون أن غايتهم الفناء، لكن أي فناء يريدون؟ الفناء على ثلاثة أنواع: فناء في الإرادة، وفناء في شهود السوى، وفناء في وجود السوى. أما فناء الإرادة فهذا لا يذكره الصوفية أصلا، وإنما يذكرون فناء في شهود السوى وفناء في وجود السوى، يذكرون هذه الفناءات أو هذان الفناء، يذكرون هذين الفنائين. أما فناء الإرادة فهذا لا يذكرونه، وإنما ذكره لهم شيخ الإسلام بن تيمية ليقول لهم أن هناك فناء أحسن من الفناء الذي أنتم عليه، وهو الفناء في الإرادة، بمعنى أن يترك الإنسان إرادته لإرادة الله، وتفنى إرادته في مرادات الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد. لكن هؤلاء لا يأبهون لهذا، وإنما مطلبهم فناء في شهود السوى، وهذا أغلبهم يريد هذا، وهناك طائفة منهم لا بأس بهم عددا يريدون الفناء في وجود السوى. ما هذين الفنائين؟ أما الفناء في شهود السوى مقصوده أن الإنسان لا يشهد في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يشهده على معنى أنه خالق فاعل مدبر مصرف، لا أحد يفعل فعله، إذن هو فناء في الربوبية، هو فناء في الربوبية، لكن فيه نوع غلو، نوع غلو بمعنى أن الإنسان يذهل ذهولا تاما حتى عن نفسه، فلا يشهد في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، فهو يفنى حتى عن فنائه كما يقولون، فيدخل في حال من الانجذاب والذهول والغيبة. ولذلك كان شيخ الإسلام يقول في مثل هذه الأحوال إن أدى إلى تفريطهم في الواجبات وفي الفرائض فإنهم آثمون، لأنهم تسببوا في ذلك، لأنه يدخل في غيبة، في حالة سكر، في حالة ذهاب عقل، فحين ذاك لا يقيم حتى الفرائض لأنه لا عقل له، وهو مآخذ بهذا لأنه تسبب في مثل هذا الحال بشدة الاستغراق، وليست هذه حالة كاملة، بداياتها صحيحة وقبل نهاياتها أواسطها مقبولة، وإن كانت ليست كمال، لكن نهاياتها قد توقع في الإثم لأنها تحمل على ترك الفرائض أو تتسبب في ترك الفرائض، لأن الإنسان يغدو بلا عقل في هذه الأحوال، وهذا الجذب وهذا السكر وهذا الاصطلام الذي يقع في كثير من الصوفية، فهذا فناء عن شهود السوى. لكن إلى هذا الحد لم يقعوا في محذور في باب التوحيد وفي باب العقيدة، وهذا ما يقعون فيه إذا تخطوا إلى فناء الوجود، الفناء عن وجود السوى، وهو حين يصل الصوفي إلى هذه الدرجة وهو طالب لها وقاصد لها، فإنه حينئذ يرى الله تعالى في كل شيء حالا بذاته، فما يرى شيئا إلا ويرى الله فيه على أنه هو الله، قد حل في هذه المخلوقات كلها بلا استثناء. هذا فناء عن وجود السوى، يعني لا يكون لوجود غير وجود الله وجود، لا يكون لوجود غير وجود الله وجود، فلا يشهد ولا يظن ولا يعتقد لشيء أنه موجود، تنتفي حين ذاك في عقيدته وفي ظنه الإثنينية، تصبح فردية مطلقة، فكل شيء هو الله، وهذا مذهب أهل وحدة الوجود. بعضهم يقتصر في هذا الفناء على أشخاص وخواص يعتقد أن الإله يحل بهم، كما اعتقدت النصارى وكما اعتقد بعض الصوفية، وهم يقال لهم حلولية، حلول خاص، حلول خاص، وهو أن الله تعالى يحل في بعض خلقه الخواص، لكن هذا ليس هو المراد بوجود السوى، الفناء عن وجود السوى ليس هذا المراد. الفناء عن وجود السوى حلول عام لكل المخلوقات، أما الحلول الخاص فليس هو بمعنى الفناء عن وجود السوى. والإمام الهروي رحمه الله تعالى في كتابه منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين كان ينحو هذا المنحى، فالدرجة الثالثة من كل منزلة كان يتكلم فيها كان يحوم حول الفناء عن وجود السوى، أو يحوم بالدقة حول معنى الحلول الخاص، وأن من وصل إلى هذه الدرجة فإنه يحل فيه الإله حلولا خاصا. وهذا ما يذكره عنه الإمام ابن تيمية وينسب إليه ذلك، وأنه مذهبه الحلول الخاص وليس العام، وأيضا ذهب إلى مثل هذا ابن خلدون، وهذا أقرب، هذا أقرب. وابن القيم كان يلمح إلى هذا ويجتهد في الدفاع عنه في سائر المدارج، وينزل المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة من كل منزلة ينزلها على معنى الفناء عن شهود السوى وليس الوجود. فكلامه ملتبس، ولعل الأبيات التالية ربما تشير إلى شيء من هذا. نعم. قال: انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. ما معنى هذه الأبيات؟ ما وحد الواحد من واحد، ما وحد الواحد يعني الرب سبحانه وتعالى، لم يوحده أحد، لم يوحد الرب أحد. ولما؟ يقول: لأن كل من وحده فهو جاحد، كل من وحده فهو جاحد. ولما؟ جاحد لأنه يثبت صفاته. جاحد لما؟ ما وحد الواحد من واحد، يعني لا أحد وحد الرب كما ينبغي، لأن كل من وحده فهو جاحد بسبب أنه ينعته ويصفه. ولذلك قال: توحيد من ينطق عن نعته، يعني توحيد من يصفه، النعت الصفة، توحيد من ينطق عن نعته أي توحيد من يصفه عارية أبطلها الواحد، بمعنى أنه لا حق له ولا ملك له لكي يصف الرب بأوصاف يراها، وإنما ذلك له سبحانه وتعالى، وهو متعال عن الصفات، وهو متعال عن الصفات. فكلما وصف فذلك إخراج عن التوحيد. ولما إذا وصف بالصفات لماذا إخراج عن التوحيد؟ يقول: توحيده إياه توحيده، أي لم يوحده حق التوحيد إلا هو. لماذا؟ لأنه وحد نفسه التوحيد اللائق. توحيده إياه توحيده لأنه هو الذي وحد نفسه التوحيد اللائق. أما من ينعته، من يصفه، فهو ملحد. طيب، نذكر التفسير بكلمات لو أردتم التسجيل. ما وحد الله أحد، ما وحد الله أحد، فكل من وحده جاحد، لأنه يصفه بصفات، لأنه يصفه بصفات، وليس ذلك له، وإنما هو لله وحده. وهو أبطل اتصافه بالصفات. الموحد له حقيقة هو نفسه، فهو الموحد وهو الموحد، فهو الموحد والموحد، لأنه في توحيده ذاته، لأنه في توحيده ذاته يكون منفردا بلا صفة، يكون منفردا بلا صفة. أما من يصفه فهو ملحد، أما من يصفه فهو ملحد لأنه لم يعرف حقه. ما المشكلة في إثبات الصفات؟ مع أن الهروي مشهور عنه أنه كان مثبتا للصفات، وهذا ما يذكر عنه، وكتابه ذم الكلام في هذا مشهور ومعروف، وهو الذي يقول عن نفسه: عرضت على السيف مرارا أن أرجع عن إثبات الصفات فلم أرجع. يعني كانت هناك مشكلة ومعركة وخصومة بينه وبين المتكلمين في مسألة إثبات الصفات، فكيف يعود ويتكلم مثل هذا الكلام في هذه الأبيات ويمنع من اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات؟ ما الذي يقصده؟ في ظاهر الأمر هناك تناقض، لكن الصوفية لهم في هذا حالتان ودرجتان. الدرجة الأولى فيها إثبات الصفات، والدرجة التالية وهي العليا فيها نفي كل الصفات، لأن فيها الفناء المطلق. أما الدرجة الأولى فيها إثبات الصفات لغرض التشبه، أو على تعبيرهم التخلق بأخلاق الله. التصوف كما يعرفه الغزالي وابن عربي وغيرهما أنه التخلق بأخلاق الله، أي بصفات الله. فالسالك من هؤلاء في بدء الطريق يحتاج إلى الصفات ليتخلق بها، ثم إذا وصل إلى درجة الفناء التي يشمر لها المتصوفة حين ذاك لا يحتاجون إلى هذه الصفات، فلا بد أن تمحى، لا بد أن تفنى حتى يصح الفناء. هنا يرد سؤال: وهل أسماء الله وصفاته مرتبطة برياضة ومجاهدة السالك حتى تكون موجودة له حينما يريدها وتنتفي حينما لا يريدها؟ لا، هي القضية أصل الوجود الإلهي والوجود الخلقي كيف كان. الوجود الإلهي في القدم كان سبحانه وتعالى ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء غيره، وهذا نعرفه. فالله سبحانه وتعالى هو الأول، لم يكن قبله شيء من الأشياء. ثم كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، فأخبرنا عن بدء خلق طائفة من مخلوقاته، ولم يخبرنا عن كل شيء، فلا نعرف أول الخلق مطلقا، وإنما نعرف شيئا من ذلك، ولا نعرف تفاصيل الخلق كله، لكن الذي عندنا يقين أنه قبل كل شيء، ثم إنه بعد ذلك بإرادته وقدرته وعلمه خلق الأشياء. فمنها ما خلقها بيده، مثل ما خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وخلق الأسباب ثم خلق بالأسباب أسبابا أخرى، فالخلائق صارت متسلسلة وكلها بأسباب إلهية. لكن إذا رجعنا إلى فكر المتصوف الذي هو أصله فلسفي، أصل الفكر الصوفي فلسفي، لهم نظرة أخرى مختلفة عن ما قرره الإسلام وما قرره القرآن والسنة، نظرة فلسفية تفسر كيف بدأ هذا الكون، وهو أن الإله كان في هذا القدم وحده منفردا، وهو من أمره وحاله أنه لا يشبهه شيء ولا يشبه شيء، ثم صدرت عنه المخلوقات، ولا يقولون خلقها، وإنما صدرت عنه وفاض، كما يفيض النور عن المصباح أو عن الشمس، فهذه تفيض من غير إرادة المصباح ولا الشمس، من غير إرادتها. كذلك يقولون تأمل هذا الواجب للوجود، يسمون الله واجب الوجود، تأمل ذاته فصدر العقل الأول، ومن العقل الأول صدرت النفس الكلية، وهذه النفس الكلية فيها كل الأرواح والأنفس التي في العالم جزئيات، وبدأت تصدر عنها وتنفرد وتتلبس بهذه الأجسام السفلية، ثم لما تلبست بهذه الأجسام السفلية شقيت، ومن ذلك الإنسان شقي لأنه صار مسجونا بعد أن كانت روحه مطلقة وكانت متحدة بالذات الإلهية بواجب الوجود، في هذه الحالة صارت في الأجسام مخنوقة في سجن، فلذلك تسعى إلى الانفكاك والانعتاق. وضعوا لذلك قانونا حتى ينعتق الإنسان من هذا الجسد، فإذا انعتق رجعت روحه إلى الروح الكلية النفس الكلية واتحدت بها، فرجعت إلى ما كانت عليه، فإذا رجعت إلى ما كانت عليه حين ذاك ترى الحقائق كما هي، ومن ذلك رؤيتها إلى الرب إلى واجب الوجود، حين ذاك تختلف الرؤية فيرى الحقيقة كما هي أنه واحد في كل شيء حتى إنه ليس له أي صفات، فيراه على غير الصورة التي كان يراها وهو في الجسد. ومتى يرجع ويتحد بالنفس هذه الكلية؟ يرجع بجهاده ولو في حياته، يعني لا يشترط أن يموت، وإنما وهو في الحياة إن تأهل بالرياضات والمجاهدة يستطيع أن يرجع وتنكشف له الحقائق العلوية كلها بما في ذلك حقيقة الإله، وحين ذاك هذه مرتبة الفناء وهذه هي الاتحاد، وهو بذلك يتحد بالذات الإلهية نفسها، وحين ذاك يرى الأمر كما هو، فلا يرى حينئذ لا صفة ولا اسما ولا تثنية، وإنما وحدة مطلقة. فعلى هذا قال في توحيد خاصة الخاصة: توحيد قائم بالقدم. ما هي القدم؟ هي الحالة هذه الأولى، أن يرجع العبد كما كان، ويقولون فناء من لم يكن وبقاء من لم يزل، هذا يفنى وإنما يبقى هذا الباقي، ولذلك قال إسقاط الحدث وإثبات القدم، كل شيء يتعلق بالحدث هذا يسقط، والصفات هذه مشتركة مع البشر فلا بد أن تسقط، فيبقى القدم فقط، والقدم لا صفة له. هذا تفسير كلامهم. نعم. قال: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه. طبعا هذا كلام ابن القيم في المدارج، أن كلامه يحتمل، وهو لا يقصد هذا النوع من الحالة، حالة الاتحاد، كما قلنا ابن القيم يدفع عن الهروي كثيرا في المدارج، وقد يكون على حق في هذا، لكن ابن تيمية صرح أنه من أهل الحلول الخاص وليس من أهل الحلول العام، فالشيخ وتلميذه مختلفان في الرأي في الهروي، لكن الذي يتأمل الدرجة الثالثة من المنازل فإنه لا يبعد أن يظن ما ظنه ابن تيمية في الهروي. وإن كان الكلام الذي يتعلق هنا التوحيد ليس ظاهرا في الاتحاد، وإنما هو ظاهر في نفي الصفات. فهذه المنزلة، منزلة التوحيد، قد لا تبدو فيها مسألة الاتحاد والحلول ظاهرة، وإن كانت منازل أخرى هي التي يبدو فيها كمنزلة الفناء. أما هذا فيمكن أن يقال أن ما ذكره ابن القيم أن الهروي لم يرد به الاتحاد قد يكون صحيح، لأنه ليس مساق الكلام في الاتحاد، وإنما مساق الكلام في نفي الصفات، والاتحاد وراء ذلك. إن كان يقصد بهذا التوصل إلى الاتحاد فيكون هذا الكلام واسطة ووسيلة، هذا أمر آخر. نعم. وأقسم بالله جهد إيمانه أنه معه ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول هذا توحيد العامة، وهذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه؟ هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ طبعا ما جاء، وإنما الصوفية يستدلون بقوله تعالى كل من عليها فان، والسياق مختلف تماما. هذا يوم القيامة، فإنه في ذاك اليوم تفنى الخلائق كلها، والله سبحانه وتعالى يحكم عليها بالفناء، ويبقي ما يبقيه سبحانه وتعالى بإرادته. فهي فناء في ذوات المخلوقات، فناء بمعنى أنها لا يبقى منها شيء، وليس الفناء الصوفي الذي معناه الفناء يعني عند الصوفية مرتبتان في الفناء، مرتبة بمعنى فناء الصفات البشرية، يقول فناء بالصفات البشرية والبقاء بالصفات الإلهية، هذه المرتبة الأولى، الفناء عن الصفات البشرية والبقاء بالصفات الإلهية، هذه المرتبة الأولى. وهذا الذي جاء التعريف به للتصوف عندما قالوا التخلق بأخلاق الله، التصوف التخلق بأخلاق الله، وكيف ذلك؟ بأن يفنى عن صفاته ويبقى بصفات الله سبحانه وتعالى. الدرجة التي فوقها في الفناء، الفناء عن الذات البشرية والبقاء بالذات الإلهية، هذا هو، هذا هو المعنى الذي يطرقونه ويذكرونه، الفناء عن الذات. والفناء عن الذات والبقاء بالذات هذا هو الحلول، هذا هو الاتحاد، لأن الأولى قد تحمل على أن الإنسان يتخلص من صفاته البشرية المرذولة ويكتسب صفات فاضلة، بينها وبين الصفات الإلهية اشتراك في اللفظ في الاسم وفي أصل المعنى، يعني يكتسب الكرم، يكتسب الرحمة، يكتسب الجود، المغفرة، فيأخذ من ذلك المعنى البشري أو القدر البشري، والإنسان مطلوب منه هذا النوع من التعبد، لكن لا يمكن أن يتصف بكل الصفات الإلهية. التخلق بأخلاق الله، الاتصاف بصفات الله معنى مجمل، لأن صفات الله تعالى من حيث اتصاف العبد بها على ثلاثة أنواع. الأول، لا يمكن أن يتصف العبد بها، أنواع من الصفات لا يمكن للعبد أن يتصف بها، مثل صفة الخلق، لا يمكن، الخالق البارئ المصور، لا يمكن للعبد أن يتصف بهذه الصفات، وإلا صار خالقا بارئا مصورا. وهناك صفات يمكن للعبد، هذا الثانية أو النوع الثاني، صفات يمكن للعبد أن يتصف بها لكنه يذم على اتصافه، كالجبار المنتقم. طيب، ذو الجلال والكبرياء والعظمة، هذه صفات يعني يمكن للإنسان أن يتصف بها، لكنه لا يجوز له، لأنها منازعة لما كان لله تعالى. وفي الحديث: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي، أو ألقيته في النار أو عذبته في رواية. الثالث: ما يمكن للإنسان أن يتصف بها وهو محمود على ذلك، مثل الصفات المشتركة كما قلنا: الجود والرحمة والكرم، فهذا ينبغي للإنسان أن يتصف بها، لكن لا يمكن أن يتصف بها بالقدر الذي للإله، وإنما يتصف بالقدر الذي له كمخلوق. وهذا قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل جنة. فالإحصاء منها معرفتها وحفظها والتعبد بها، يعني كما قال ابن القيم: لفظ التعبد بها أولى من التخلق، أولى من التخلق الذي هو عند المتصوفة، لأن التخلق هذه ليست من الألفاظ الشرعية ولا الاصطلاحات الشرعية، بل هذا مما درج عليه البشر في قانونهم في الاصطلاح وفي أعرافهم في الكلمات المتداولة بينهم. إنما الذي هو اصطلاح قرآني التعبد والدعاء. طيب، التعبد والدعاء والإحصاء، فادعوه بها من أحصاها. وأما التعبد هذا مصطلح عام. فعندما يقول الفناء عن الصفات البشرية، هذا لفظ مجمل، يمكن أن يدخل فيه الصفات التي لا ينبغي أن يتخلق بها ويتصف، والصفات التي لا يمكن أن يتصف بها الإنسان، لكن الصوفي يرى أنه يمكن باعتبار أنه يتخلص من بشريته ويكون إلهيا في ذاته وفي روحه، حين ذاك يتصف. نعم. وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. قوله: ولا شيء مثله، يعني فعل هؤلاء بهذا التقسيم للتوحيد هو نوع من الغلو، هو نوع من الغلو المشابه لغلو النصارى وغلو أهل الكتاب، فهذا المعنى لم يأتي في نصوص شرعية، ولم يأتي بها الأنبياء، ولم يفعلها ولم يقتدي بها الصحابة رضوان الله عليهم، فلا شك أنها من الغلو. نعم. قوله: ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. المصطلح القرآني فيما يتعلق بعلاقة المخلوق بالخالق هو نفي المثال ونفي الند ونفي السمي والكفو. قال سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال سبحانه: ليس كمثله شيء، فهذا نفي المثال، أن يكون هناك شيء مماثل لله سبحانه وتعالى. ونفي الند: فلا تجعلوا لله أندادا. ونفي الكفو: ولم يكن له كفوا أحد. ونفي السمي هل تعلم له سمية. أما الشبيه والشبه فلم يرد في النصوص هذا المصطلح، لم يرد في النصوص نفي أن يشبه خلق الخالقة. وهل يعني هذا أنه يشبه أحد من الخلق الخالق؟ كلا، إنما المقصود المصطلح لم يرد في نصوص الكتاب والسنة، مصطلح التشبيه والشبه، وإنما ورد غيره، ورد المثال والند والكفو والنظير، كان النظير لم يرد لكن في المعنى، وأيضا السمي. وإذا تأملنا وجدنا ثمة فرق بين هذه الألفاظ الشرعية وبين الشبيه والشبه، فالمثال فيه نوع تطابق، هذا مثال هذا، يعني إن لم تكن كل صفاته مماثلة وإلا فكلها، والغالب أنها كلها. والند أيضا هو مثيل، والسمي والكفو في العادة أن هذه المعاني تعني أن هذين الطرفين متكافئين، لهما الصفات والدرجة والمرتبة ذاتها، ولا ينقص أحدهما عن الآخر. هذا معنى المثال والكفو والند والسمي. لكن الشبه لا يلزم، الشبه والشبيه هذا لا يلزم منه التماثل، لا يلزم منه أن كل ما عند المشبه به من صفات هو عند الشبيه له، لا يلزم، إنما يصح وصف أنه يشبهه إذا كان قد تقاطع معه في بعض الصفات. وقد قالوا من شابه أباه فما ظلم، وهذا قالوه في ماذا؟ إذا شابهه في شيء من الصفات وليس في كل الصفات. فإذا الشبه حاصل ببعض الصفات وليس بكل الصفات، بينما المثال والكفو والنظير والند كل هذه المصطلحات حاصلة بالتماثل والتساوي في كل الصفات. فعندما نرجع إلى الآيات نجد النفي في هذا، ولا نجد النفي في الشبه. هل معنى هذا أن أحد من المخلوقات له بعض الصفات الإلهية؟ كلا. الشبه أيضا قد يكون صوريا أو مجازيا كما يقال، وليس حقيقة. عندما تأتي تقول ما اسمك؟ يقول محمد. ما اسمك؟ يقول محمد. تقول أنتم شبيهان في ماذا؟ في الاسم فقط. وهذا هو الصوري، حصل التشابه بمجرد الألفاظ ولم يتطرق ذلك إلى المعاني. ثم إذا قلنا هذا إنسان وهذا إنسان، حصل التشابه أيضا في المعنى، لكن هل حصل التشابه هنا في الحقيقة؟ لا، كون هذا إنسان وهذا إنسان لا يعني أن أوصاف هذا ومعانيه وحقائقه هو هذا أو العكس، وإنما اتفقوا في الإنسانية. إذن التشابه يمكن أن يكون في اللفظ في الاسم وفي أصل المعنى. إذا حصل توافق في الاسم فهذا تشابه، إذا حصل توافق في أصل المعنى فهذا تشابه ولو لم يتفقوا في الحقائق. الآن المساجد هذه كلها بيوت الله، كل مسجد يبنى لأن يكون فيه صلاة وعبادة وذكر وقبلة وغير ذلك، فهذه مساجد، هذا مسجد وذاك مسجد وهذا مسجد، كلها تتفق في هذا الاسم وفي الغرض. لكن إذا جئنا في كل مسجد وتفاصيله وما عليه من حدود وما عليه من جزئيات، هل هي متفقة في بعضها لأنها كلها مساجد؟ لا. إذن هنا ندرك لماذا الاصطلاح الشرعي لم يستخدم مصطلح الشبيه وإنما استخدم مصطلح المثيل. لماذا؟ لأن شيئا من الشبه واقع بين الخالق والمخلوق، لكن في ماذا؟ في الاسم. أليس الله حي؟ أليس من أسماء الله الحي؟ أليس من صفاته أنه له حياة؟ أليس المخلوق أيضا حيا وله حياة؟ أليس الله عز وجل عليم وله صفة العلم؟ أليس المخلوق من المخلوقين من هو عالم؟ وهكذا. فإذا كان قد اتفقوا في هذه الأسماء فصار هناك تشابه في الأسماء، فهل في ذلك ثمة محذور؟ كلا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه ووصف نفسه، وهو الذي سمى الأشياء وعلم آدم الأسماء كلها. من الذي سمى الأشياء التي نتعامل بها ويعامل بعضنا بعضا بهذه المصطلحات والأسماء؟ هو الله. فبين لنا ما العلم وما الرحمة وما الجود وما الحياة وما القدرة وما الإرادة، بينها لنا. ثم أخبر عن نفسه أن له أسماء وصفات بذات الأسماء هذه، فصار هناك شبه في هذه الأسماء في الألفاظ، وشبه في أصل المعنى حتى نفهم الخطاب. يعني عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه حي، هل نفهم من ذلك أمرا سوى أنه سبحانه وتعالى موجود قائم ليس بميت، أو لا نفهم؟ هل نفهم من وصفه سبحانه وتعالى نفسه بالعلم فهما وشيئا، أو لا نفهم؟ نفهم. وهكذا كلما وصف به نفسه سبحانه وتعالى بشيء نحن نفهم هذا المعنى من حيث الأصل. أما تفاصيل هذا المعنى وتفسيره وحقيقته وكنهه فإننا لا ندركه، إنما نفهم أصل المعنى لأن الله تعالى خاطبنا بكلام نفهمه، بل أراد لنا أن نفهم، لم يرد لنا أن لا نفهم، لكن حد لنا في الفهم حدا ولم يطلق ويجعل لنا فهما مطلقا نفهم بذلك الحقائق كلها. لأننا نعرف ما العلم، نعرف ما الرحمة، نعرف ما الحياة، ما القدرة، فلما أخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه بهذه الأسماء والأوصاف عرفنا معانيها، لكن لم نعرف حقائقها، لم نعرف كنهها. هذه المعرفة حصلت من هذا التشابه في الاسم وفي أصل المعنى. إذن شيء من التشابه بين الخالق والمخلوق في هذا المعنى الصوري الذي يوقف الإنسان على أصل المعنى واقع، واقع. ولذلك الاصطلاح الشرعي لم يستعمله، لم يستعمل الشبيه، لأن نفي الشبيه مطلقا يورث إشكالا. طبعا في مثل هذا الكلام يأتيك من يدعي التنزيه من المتكلمين وغيرهم فيشنع غاية التشنيع في هذا ويقول انظر يشبه، وهذه حماقة، وهذه حماقة، لأن عوض هذا الكلام وبدله أن يكون هناك جهل تام. كيف جهل؟ جهل تام بكل ما أخبرنا الله عن نفسه، عندما يخبرنا عن نفسه أنه حي وأنه عليم وأنه قدير وأن له إرادة وأنه سميع وأنه بصير، إذا لم نفهم منها معنى فمعنى ذلك أنه أخبرنا بأشياء لا نفهم بها. يستوي عند ذلك عندنا الكلام الأعجمي والعربي فلا نفهم، فيكون حالنا كالأعجمي الذي لا يعرف العربية، وهذا مذهب طائفة من الأشاعرة، وهو التفويض في المعنى. لما أدركوا خطأهم في تأويل الصفات وأنه مذهب مخالف للكتاب والسنة والسلف، أرادوا التخفيف فوقعوا في ماذا؟ في تفويض المعنى، قالوا لا ندرك ولا نعرف المعنى. فعندهم إن الله سميع بصير كلها سواء لا فرق، له يد له وجه، حي عليم قدير، كلها سواء، لأنها كلها لا تفهم، لأنها لو فهمت فمعنى ذلك أننا شبهنا. هذا هو الحذر الذي أوقعهم، الحذر الغالي الذي أوقعهم في النفي للصفات، ثم أوقعهم في تفويض المعنى. أهل السنة يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم، معلوم بلغة العرب، لكن كيف استوى سبحانه وتعالى لا نعرف، لأنه ولو عرفنا أصل المعنى بلغة العرب تفاصيل ذلك لا ندركه. عرفنا أصل المعنى أن الله له علم، لكن تفاصيل علم الله تعالى لا نعرفه. وخذ على هذا وقس كل الصفات الإلهية. هذا هو السبب إذن الواضح الظاهر من عدم استعمال القرآن لمصطلح الشبيه. وليس هذا معناه أننا ندندن ونقول هناك من يشبه هناك من يشبه، لكن هذه عبارة من أجل التوضيح، وإلا العلماء قالوا: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وذكر علماء أن السلف أجمعوا على هذا، والمقصود بالتشبيه هنا التشبيه الذي يجعل المخلوق كالخالق أو الخالق كالمخلوق، يعني التمثيل، هذا المقصود. أما قولك أن هناك اتفاق في الاسم بين الخالق والمخلوق، هذا ليس تشبيها بالمعنى الذي يحذرونه. وإذا قلت أصل المعنى معروف، هذا أيضا ليس بتشبيه بالمعنى الذي يقصدونه. فالمقصود أن مصطلح التشبيه صار مشكلة، ما أن يتكلم به إنسان ويحاول أن يردده للتفهيم حتى يتهم أنه مشبه، حتى ولو ترك هذا المصطلح وما تكلم به أصلا. طيب، بل أثبت الصفات بعيدا عن هذا المصطلح، فإنه أيضا يوصف بأنه مشبه ومجسم وحشوي وغير ذلك، فهو ليس سالما من التهمة. فعلى كل حال التوضيح والبيان، يعني مقام التوضيح والبيان غير مقام التقرير والتنظير. ففي التوضيح والبيان يقال أن هناك اشتراك في الأسماء، وهو نوع شبه. وأنت تلاحظ هنا ابن أبي العز في نقله وكذلك ابن القيم يعني يتحاشون كثيرا في استعمال التشبيه، يقولون هذا يشبه، لأن ذلك سيسلط سهاما عليهم، أن الجهل في هذا كثير، وهناك أناس يتصيدون من أجل الإسقاط لا أكثر ولا أقل. لكن هناك اشتراك في الأسماء بين المخلوق وبين الخالق، وهذا الاشتراك مؤداه ومقصوده أن نفهم الخطاب. فإذا هناك أيضا اشتراك في أصل المعنى، الاستواء معلوم، أما الكيفية والحقيقة وما وراء ذلك والتفاصيل والجزئيات فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة، فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. يراد به يعني يراد بالتعطيل، يراد به يعني يراد بالتعطيل أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. نعم. فلا يقال به هنا الضمير إلى التعطيل. نعم. فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود. وهم يوافقون أيش؟ المعطلة

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة، وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة. يعني المقصود أنه هذه النصوص والآثار كلها أوردها لبيان أن المخلوق سمي بأسماء سمى الله تعالى بها نفسه، ووصف بأوصاف وصف الله تعالى بها نفسه، ولم يلزم من ذلك تمثيل ولا تشبيه. هذا المقصود من إيراد هذه النصوص. نعم. وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل: فيما نفيته وأثبته الله، فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. هذا نقاش لمن؟ للأشعري. الأشاعر يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي، فمما يؤولون الغضب والحب والسخط والكراهية، كلها يؤولونها بالإرادة، ويقولون إن إثباتها يلزم منه التشبيه، لأن الغضب مثلا غليان القلب، غليان دم القلب لأجل الانتقام، والحب فيه رقة أو فيه انجذاب وفيه ميل، فيقال في المقابل: الصفات التي أثبتتموها يمكن أيضا أن تفسر بذات المعنى، ومن ثم تنفى وتؤول كالسمع والبصر والكلام. فيقال: الكلام يلزم منه كما قال المعتزلة اللسان واللهات والأسنان وغير ذلك، والسمع أيضا يلزم منه كذا، والبصر يلزم منه كذا. فسيقولون: لا، هذه تثبت له على الوجه اللائق، ما هناك جواب إلا هذا. إذن حتى الصفات الأخرى التي نفيتموها وأولتموها أثبتوها بذات القاعدة على الوجه اللائق به. نعم. إذن لا فرق بينهما. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له: يعني حينئذ يقع في أحد أمرين: إما أن يرجع إلى مذهب السلف فيثبت جميع الصفات، أو أنه يذهب ويرجع إلى، يتأخر إلى مذهب المعتزلة فيقول: أنا لا أثبت شيئا من الصفات، يعني حتى السبعة أنفيها، ومقصود بذلك ألا يتناقض في هذه الصفات، بعضها يثبتها بعضها ينفيها، فيرتئي أن يكون على مذهب المعتزلة بنفي جميع الصفات، ويظن بذلك أنه نجا من التناقض، وليس كذلك. نعم. قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. هذا المعتزلي يثبت الأسماء وينفي الصفات. طبعا الآن هو في الصفات لم يتناقض، لأنه نفاها كلها، لكن تناقض من جهة أخرى، وهو من جهة إثبات الأسماء ونفي الصفات. فإن هذا محال عقلا، لأن كل صفة أو كل اسم تضمن صفة، وكل صفة يشتق منها اسم، فكيف يفصل ما بينهما فيثبت هذا وينفى هذا؟ هذا غير سائغ وغير لائق لغة، ولا يجوز أصلا. فلا بد له حين ذاك أن يثبت الصفات مع الأسماء حتى لا يتناقض، أو الحل الآخر أن يتراجع أكثر فينفي حتى الأسماء، حين ذاك لا يكون متناقضا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. فإذا نفى الأسماء والصفات كلها انتفى تناقضها هنا، لكنه وقع في أمر أردى من هذا، فإنه صار على مذهب الفلاسفة. نعم. فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته، كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له: يعني غلاة الباطنية والمتفلسفة نفوا الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب باطل عقلا ونقلا وبكل أدوات البراهين. لماذا؟ لأن هؤلاء لا بد أن يثبتوا له في آخر الأمر ولو صفة، صفة الوجود، لا يستطيع أن يقول غير موجود، فإذا صار موجودا، وهم يقولون واجب الوجود، إذا صار موجودا رجعت الصفات الباقية حاضرة مرة أخرى، كيفما أثبتتم صفة الوجود لا بد أن تثبتوا الصفات الأخرى، فإن أخرجتم صفة الوجود من الإشكال وقلتم نثبته على وجه اللائق، رجعت الصفات الأخرى كلها تطلب إثباتها على الوجه اللائق كصفة الوجود تماما، أو يثبتوا أو ينفوا صفة الوجود حتى حين ذاك لا يبقى للإله وجود أصلا، يصبح إلحاد مطلق بنفي الإله. نعم. قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم وجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب، يعني حينئذ صار ملحدا حتى لا يتناقض، قال حتى الوجود لا أثبته فصار ملحد، كيف الآن يناقش هذا؟ الأشعري كانت مناقشته على طريقة بيان التناقض في إثباته ونفيه في الصفات، فتراجع إلى مذهب المعتزلة، المعتزلي تراجع إلى مذهب الفلاسفة، كل ذلك هروبا من التناقض، ولم يكن عندهم جرأة ليتقدموا إلى مذهب السلف. ثم الفلاسفة والباطنية تراجعوا إلى مذهب الملاحدة فصاروا ملاحدة، قالوا لا نثبت حتى الوجود، فهل نجوا بذلك من التناقض؟ وهل نجوا بذلك من المساءلة؟ كلا، جاءت هنا أسئلة الملاحدة وبيان أنهم تناقضوا في نفيهم وجود الله سبحانه وتعالى. إذن هنا الآن انتقلنا إلى مناقشة الملاحدة، وما أسهل مناقشة الملاحدة، لأن الملاحدة يقال لهم فهذه المخلوقات الموجودة هذه التي تسمونها الفلاسفة ممكنات، لأن الفلاسفة يقولون الوجود على ثلاثة: وجود واجب وممكن وممتنع. الوجود الواجب هذا لله، أي واجب بنفسه، بمعنى أنه لم يوجد أحد ولم يقم بأحد، هو واجب بنفسه موجود لم يوجد أحد وهو قائم بنفسه. الممكن، الوجود الممكن هذا هو موجود بغيره، قائم بغيره، هو بين عدمين، قبل عدم وبعده عدم، هذا الممكن. أما الممتنع فهو الذي لا يوجد أصلا، لا يوجد أصلا. فعندنا الآن ممكنات، لا يختلف أحد أن هناك ممكنات، الممكنات يعني مخلوقات، فهذه من أين أتت؟ هذه الممكنات فرض وجودها صدفة، فرض باطل من كل وجه في كل الأديان في كل الملل، إذ لا يمكن الشيء أن يوجد نفسه، لا يمكن للشيء أن يوجد نفسه أبدا، وهم لا يدعون أنه أوجد نفسه، لأن هذا الادعاء باطل، وإنما وجد صدفة، وهذا لا يمكن تفسيره وجد صدفة. فعلى كل حال في النهاية هذه الممكنات لا بد لها من واجب وجود. نعم. لا باقي دقيقتين ثلاثة عشان في بعض الأكل للشباب. في إيش؟ في بعض المأكولات للشباب بالخط. مأكولات لهم. صايمين؟ لا عشان تنشط بس. أين؟ لا لا أقرأ، خلنا نستغل دقيقتين. وش بتسوي دقيقة؟ نعم. قيل له معلوم بصريح العبد. دقيقة وحنا نتناقش. قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي، خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. يعني مقصود هذا الكلام أن وجود المخلوق فيه إثبات وجود الخالق، وجود الممكن فيه إثبات وجود الواجب ولا بد، لأنهما نقيضان، فإذا وجد هذا لا بد أن يوجد هذا. وجود الفقير معناه وجود الغني، صح؟ وجود الليل معناه وجود النهار. ما كنا نعرف هذا من هذا إلا بوجودهما. فأن نحن نقول للملحد هذه المخلوقات، هذه ممكنات موجودة، لن يستطيع أن يقول ليست موجودة، وإلا أخذناها إلى مستشفى المجانين، صح؟ سيقول موجودة. طيب إذا موجودة هذه المخلوقات، إذن لابد أن يكون هناك من خلقها. نعم. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب. طيب عند هذا ومن المعلوم أيضا نشرع فيه إن شاء الله بعد الصلاة. نقف عند هذا الحد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.